المخبرة أو كذب العداد المخبرة له بالبيع سقط لتراخيه عن الأخذ بلا عذر لتراخيه عن الأخذ بلا عذر. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي أي الشفعة على الفور وقت علمه. وهذا سبق أن المذهب أنها على الفور، أن الشفعة على الفور، فإن لم يبادر بدون عذر يشغله فلا شفعة له. يعني مثلا علم أن شريكه باع نصيبه فلم يقل لي الشفعة، سكت تراخى، ثم بعد ساعة أو ساعتين قال لي الشفعة، فهنا تسقط، لا شفعة له. والدليل ليس هناك دليل على هذه المسألة، إنما ذكروا حديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان القول الثاني هو الراجح أنها تصح حتى على التراخي، ما لم يضر بالمشتري، واضح ولا لا؟ طيب، قال: وهي أي الشفعة على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن وقت علمه في الحال، يعني وقت علمه على الفور، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، يعني بطلت الشفعة، يعني لا شفعة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة لمن واثبها، يعني لمن بادرها، لأن وثب يعني بادر وقام بسرعة. تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام من النوم وثب، وهذا أنشط للسان إذا قام من النوم، أما إذا أراد الإنسان يقوم من النوم يتحرك يمينا وشمالا، يعتمد على يديه ثم يتحرك قليلا، فهذا لا ينشط وقد يرجع ينام. أما إذا استيقظ ثم وثب وإذا هو قائم، هنا ذهب عنه النوم، فمعنى وثبها يعني بادرها واستعجل لها. قال: الشفعة لمن وثبها. وفي رواية: الشفعة كحل العقال، أتعرف العقال؟ تعرف أبا أحمد؟ الحيوانات كلها أو البعير؟ طيب البعير، أي نعم، العقال للبعير. كيف كحل العقال؟ العقال البعير لا يربط، لا يعقد كما تعقد الأربطة، لا، يعقد عقدة ملفوف طرفيها، ملفوف طرفاها، حتى إذا أراد أن يحل العقال أمسك بطرفه ثم سحبه فانحل. فالشفعة كحل العقال، يعني مباشرة. لكن الحديث ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رواه ابن ماجه: فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون. فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته، لأنه معذور، هنا معذور، لم يبادر على الفور لأنه لم يعلم فيعذر. فإذا باع شريكه نصيبه، ولم يعلم، ما علم أن شريكه باع نصيبه، ثم بعد مدة علم، فهنا تبقى الشفعة له، أن يأخذها بالشفعة. ولهذا يقول المصنف: فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون. يعني ما هي السنون؟ سنين، وهي لغة قليلة، لغة قليلة، والكثير سنين، الكثير سنين لكنها لغة قليلة، تكون ملحقة بجمع المذكر السالم. نعم. فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى السنون، وكذا لو أخر لعذر، يعني هو يعلم أن شريكه باع لكنه لم يتمكن من الشفعة لعذر، أما لكونه بعيدا وليس عنده من يشهده ونحو هذا، فتبقى شفعته، تبقى له الشفعة، بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح، هذا أيضا عذر، يعني لم يتمكن من الذهاب بالليل، لأن الناس قديما ليس عندهم سيارات ولا كهرباء ولا غيره، فيشق عليه الذهاب بالليل، أما الآن ها ممكن يذهب بالليل يكون قريبا عنده. قال بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح أو لحاجة أكل أو شرب، يعني علم أن شريكه باع نصيبه وهو يأكل وهو يشرب، فانتظر حتى أكمل أكله وشربه، فالشفعة تبقى له، أو طهارة، يعني اشتغل بالوضوء أو بغسل، فهذا تأخير عن الشفعة لكنه لعذر، أو إغلاق باب، يعني لما أراد أن يذهب لشريكه ليخبره بالشفعة ذهب يغلق الباب عن اللصوص ونحوه، فهذا التأخير أيضا لا يضر، هذا لعذر. قال أو خروج من حمام، علمه في الحمام ثم سكت، حتى اغتسل وخرج، فالشفعة باقية. أو ليأتي بالصلاة وسننها، يريد أن يصلي ثم بعد ذلك يصلي الرواتب، هذا التأخير لا يضر، هذا لعذر. قال وإن علم وهو غائب أشهد على الطلب بها إن قدر، إذا علم وهو غائب، إذا علم أن شريكه باع نصيبه وهو غائب، فهنا يقولون يشهد، من عنده، أشهدكم أنني لي الشفعة، فهنا يملك الشفعة، فإن لم يشهد لا شفعة له، إن تمكن من الإشهاد ولم يشهد فإنه ليس له شفعة على المذهب. قال وإن علم وهو غائب أشهد على الطلب بها إن قدر، بها يعني بالشفعة، إن قدر يعني إن قدر على الإشهاد، وإن قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني أو كذب العهد إلى آخره، هذه أمور مما تسقط الشفعة، انتبهوا. الأمر الأول قال وإن قال للمشتري بعني، انتبهوا، يعني شركاء، شخصان شركاء في أرض، بكر وزيد شركاء في أرض، فباع بكر نصيبه، فقال زيد المشتري بعني ما اشتريت من بكر، وبكر شريكه، قال بعني، هنا يقولون ليس له شفعة. لماذا؟ لأن كونه يقول للمشتري بعني معناه أنه لا يريد الشفعة، والأصل أن يأخذها قهرا، هذه الشفعة، فكونه يقول للمشتري بعني هذا إقرار، للمشتري، فكأنه يترك الشفعة ويتنازل عنها. واضح ولا لا؟ هذه المسألة ظاهرة؟ نعم. ممكن تنازل، هذا وارد، نعم. ممكن، ليس القضية، ليس في المسائل الفقهية كيف يفعل، المراد صورة المسألة الفقهية. لو قال للمشتري بعني ما اشتريت من شريكي، هذا إقرار للبيع، وكون إقرار للبيع فهو إسقاط لأي شيء؟ للشفعة، أما الذي لا يعلم الحكم فهذا له مسألة مستقلة، له الشفعة ولا يضر الجهل. واضح ما واضح؟ طيب. قال وإن قال الشفيع المشتري بعني ما اشتريت أو صالحني، يعني يطلبه مقابل شيء، إما جناية أو غيره، فلما اشترى نصيب شريكه، قال صالحني، يعني آخذ منك هذا مقابل ما أطلبك بجناية وغيره، هذا أيضا إسقاط لأي شيء؟ للشفعة. أو صالحني سقطت لفوات الفور، أو كذب العدل، نعم، يقولها للمشتري، واضح؟ لا، الطرف الثالث، يقول الشريك للطرف الثالث. واضح ولا واضح؟ ها ولا نمثل؟ طيب واضح. قال او كذب العدل، او كذب العدل يعني شخصان شركاء في ارض، فباع احدهم نصيبه، باع احدهم نصيبه، فاتاه رجل عدل ثقه قال يا فلان شريكك باع نصيبه، شريكك باع نصيبه. قال ليس بصحيح، كذبت، انا لا اصدق ان فلان يبيع نصيبه. هل له شفعه بعد ذلك؟ لا. لكن المصنف يقول كذب العدل يعني الرجل الثقة. أما لو أخبره فاسق أو ليس بعدل فإن هذا لا يسقط الشفعة. أو كذب العدل المخبر له بالبيع سقطت، يعني سقطت الشفعة لتراخيه عن الأخذ بلا عذر، لأن كونه يكذب العدل هذا تراخي عن الفورية، هذا تراخي عن الفورية. قال فإن كذب فاسقا لم تسقط. نعم، لأن الفاسق لا يقبل خبره، الفاسق لا يقبل خبره إلا بعد التبيين، إلا بعد التثبت. قال فإن كذب فاسقا لم تسقط لأنه لم يعلم الحال على وجهه، يعني على وجه الحقيقي، لأن الفاسق يكذب، الفاسق لا يجب قبول خبر، الفاسق لا يجب قبول خبره. قال أو طلب الشفيع أخذ البعض أي بعض الحصة المبيعة سقطت شفعته. أو طلب أخذ البعض، واضح ولا لا؟ باع زيد نصيبه، باع زيد نصيبه، واضح ولا لا؟ قال الشريك بعني بعض ما اشتريت، لا كل ما اشتريت، بعني بعض ما اشتريت، واضح ولا لا؟ فهنا سقطت الشفعة، هنا سقطت الشفعة، لأن الشفيع إما أن يأخذ الكل أو يترك الكل كما سيأتي، لا يأخذ البعض لأن هذا فيه ضرر على المشتري، هذا فيه إضرار للمشتري. قال أو طلب الشفيع أخذ البعض أي بعض الحصة المبيعة سقطت شفعته، سقطت شفعته. طيب هذه المسائل السابقة، إن قال المشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل إلى آخره، هذا كله بناء على أي شيء؟ على أن الشفعة على الفور. فإذا كان الشفعة ليست على الفور كما هو الراجح فلا يلزم أن يسلم لهذه المسائل، لا يلزم أن يسلم لهذه المسائل. فلو قال بعني، لو قال بعني ثم بعد ذلك أراد أن يشفع ويأخذ فله ذلك، صح ولا لا؟ كما سأل أخونا الشيخ، أنتم معي ولا لا؟ لأن أحيانا ما دام أن قلنا الراجح أنها ليست على الفور، أحيانا يقول للمشتري بعني نصيبك لأن القيمة ها واحدة، فيستحي من المشتري، مثل قد يستحي من المشتري يقول بعني نصيبك، بيع نصيبك، فإذا رفض أن يبيع نصيبه أخذه قهرا بالشفعة، واضح لا؟ لكن إذا كانت على الفورية لا مجال لهذا، لا مجال لكونه يقول بعني ثم بعد ذلك يأخذها بالشفعة. قال سقطت شفعته لأن فيه إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه. نعم إذا قال بعني بعض ما اشتريت هذا يضر المشتري، يتضرر، لأن أحيانا يكون القسم المباع أغلى إذا كان مجتمع، أما إذا قسم قد تنقص قيمته وقد لا يشترى في الأسواق إلى آخره. قال والضرر لا يزال بمثله، لا يزال بمثله، يعني الضرر عن، ما الغرض من الشفعة؟ ها إزالة الضرر عن الشريك، صح؟ فلا نرفع الضرر عن الشريك بالضرر على المشتري، هذا لا يجوز، ما ترفع الضرر عن مسلم بتضرر مسلم آخر. والضرر لا يزال بمثله ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بينهما، ما تسقط الشفعة. يعني لو أن شركاء أحدهم يدلل لنصيب شريكه، يقول من يشتري نصيب فلان، فلان يريد أن يبيع نصيبه، من يشتري؟ فأتى شخص واشترى ثم أخذه بالشفعة، هذا ما يمنع، ما يمنع أن يكون شفيع، واضح لا ظاهر؟ طيب قال ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بينهما، بينهما أو توكل لأحدهما، توكل لأحدهما يعني شخص الشريك، الشريك صار وكيل للمشتري أو صار وكيل لشريكه، ها قال شريكه وكلتك أن تبيع نصيبي فباع نصيبه ثم أخذه بالشفعة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هذا إذا وكله شريكه أو وكله المشتري، الأجنبي قال وكلتك أن تشتري نصيب شريكك لي، واضح أو واضح؟ فلما اشتراه أخذه بالشفعة، هذا لا يمنع، هذا لا يمنع الشفعة. قال ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بينهما، دلالا بينهما لماذا؟ لا، لحصول الفورية، لحصول الفورية، أو توكل لأحدهما أو أسقطها قبل البيع، أسقطها قبل البيع، لأنه أسقط شيئا قبل وجوبه، أسقط شيئا قبل وجوبه وقبل استحقاقه، واضح الله؟ فمثلا لو قال أسقطت شفعتي من نصيب شريكي، شريكي إذا باع نصيبه فقد أسقطت شفعتي، ما أريد أن أخذه بالشفعة، أسقطه ولا ما أسقطه؟ قبل البيع. الآن شريكه ها أراد أن يبيع نصيبه، هل له الشفعة ليست له؟ له الشفعة. لماذا؟ لأنه أسقط حقه قبل استحقاقه وقبل وجوبه، فلا أثر له، لا أثر له، واضح الله؟ مثل الإنسان قال بعت سيارتي لفلان مثلا، وهو ما اشترى السيارة الآن ثم اشترى السيارة، هل يكون هذا وعد؟ لا. أو إنسان عزبا طلق، قال زوجتي طالق وهو لم يتزوج بعد، ها ثم تزوج، هل تطلق؟ لا. إذن هذا كلام في الشيء قبل استحقاقه. أو أسقطها قبل البيع والشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما، الشفعة لشريكين بقدر حقيهما، وهذه تكون إذا كانوا ثلاثة مثلا، إذا كانوا ثلاثة فباع أحدهم نصيبه ها فللشريكين أن يأخذاه بالشفعة، صح ولا لا؟ طيب عندنا الآن ثلاثة شركاء كل منهم له ثلث في الأرض، كل منهم له ثلث، واضح؟ فباع أحدهم نصيبه، باع أحدهم نصيبه، صح ولا لا؟ للشريكين الشفعة، صح ولا لا؟ طيب كم يكون لهم من هذا؟ إذا كان ثلاث أثلاث ثم باع هذا نصيبه، كم يكون بينهما؟ نصفين، حسنت. لكن الإشكال إذا كانوا ثلاثة، هذا دفع النصف وهذا دفع مثلا السدس كما مثل المصنف وهذا دفع الثلث ثم باع أحدهم نصيبه، فللشريكين أخذه بالشفعة على قدر ها على قدر حقوقهم، على قدر حقوقهم. فإذا شفع في نصيب شريكهم الذي له من رأس المال الأكثر يأخذ من هذا الأكثر، والذي له الأقل يأخذ الأقل كما سيأتي، واضح ولا لا؟ طيب قال والشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما لأنها حق استفاد بسبب الملك، بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، على قدر الأملاك، فدار بين ثلاثة نصف وثلث وسدس، ها دار بين ثلاثة نصف وثلث وسدس، عندنا فائز فريح ومحمد شركة في أرض، انتبه لنصيبك يا محمد، واضح ولا لا؟ طيب يقول نصف وثلث وسدس، فايز له النصف من الأرض، دفع نصف قيمة الأرض، وفريح دفع ثلث قيمة الأرض، ومحمد دفع سدس قيمة الأرض، ها واضح ولا لا؟ طيب الآن أراد فايز أن يبيع نصيبه، فايز كم يملك من الأرض؟ إذا كان عندنا ثلث وسدس، نصف وثلث وسدس، كم يكون؟ كم فيها سدس؟ ثلاث أسداس، ها عندنا نصف وثلث وسدس، كأن المسألة فرضية، المسألة تكون من كم؟ من ستة. كم نصيب فايز؟ ثلاثة. وكم نصيب فريح؟ اثنين الثلث. كم نصيب محمد؟ واحد. فايز باع نصيبه، باع نصيبه، كم نصيبه؟ ثلاثة، صح ولا لا؟ طيب كم نصيب فريح؟ اثنين، ونصيب محمد؟ واحد. إذا كم المجموع؟ ثلاثة. إذا الثلاثة نصيب فايز يجزى كم؟ ثلاث أثلاث، لمحمد الثلث، لفريح الثلثين، هنا الذي باع النصيب من هو؟ فايز. عندنا الآن فريح باع نصيبه، كم نصيب فريح؟ كم؟ اثنين. كم نصيب فايز؟ ثلاثة. وكم نصيب محمد؟ المجموع أربعة، نقسم اثنين أربعة أربعة، أربعة أربعة فايز ثلاث أربعة، وهذا ربع واحد، واضح ولا؟ طيب محمد باع نصيبه، كم نصيبه؟ السدس واحد، باع واحد، كم نصيب فايز؟ ثلاثة، ونصيب فريح اثنين، كم المجموع؟ خمسة، نقسم الواحد خمسة أخماس، خمسة أخماس، كم يأخذ فايز؟ ثلاث أخماس وفريح خمسين، طلعت ولا لا؟ على قدر أملاكهم، لا يكون بالتساوي، واضح ولا لا؟ طيب، قال فدار بين ثلاثة نصف وثلث وسدس، فباع رب الثلث، يعني صاحب الثلث باع، فالمسألة من ستة، لأن ثلاثة واثنين وواحد، والثلث يقسم على أربعة، لأن الذي باع من هو؟ فريح صاحب الثلث، بقي عندنا النصف ثلاثة والسدس واحد، كم المجموع؟ أربعة، والثلث يقسم على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد. إذن طريقة القسمة هنا حسب استحقاق الأملاك على مثل قسمة الفرائض، مثل قسمة الفرائض، ها واضح ولا لا؟ طيب، قال ولصاحب السدس واحد، فإن عفى أحدهما أي أحد الشفيعين أخذ الآخر الكل أو ترك الكل، باع فايز نصيبه، قال فريح أنا لا أريده، أنا ما أريد الشفعة، ومحمد يريدها، فهنا إما أن يأخذ محمد نصيب فايز كله أو يتركه كله، ما يأخذ بعضه ويترك ما يقابل نصيب فايز فريح، واضح ولا لا؟ طيب، قال فإن عفى أحدهما أي أحد الشفيعين أخذ الآخر الكل أو ترك الكل، وهذا باتفاق الأئمة كما ذكر بالمنذر، هذا باتفاق الأئمة أن الشفيع إما أن يأخذ الكل أو يترك الكل، سواء الشركة أكثر من واحد أو اثنين، انتبهوا الاثنين. طيب فايز وفريح شركة في أرض، باع فايز نصيبه، باع فايز نصيبه، قال فريح المشتري أنا أريد بالشفعة نصف ما اشتريت، نصف نصيب فايز، ما أريده كله، ماذا نقول؟ نقول إما أن تأخذه كله أو تتركه كله. فإن عفى أحدهما أي أحد الشفيعين أخذ الآخر الكل أو ترك الكل، لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري، ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح، ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح، يعني لم يصح الشفعة له. لماذا؟ لأن كونه يهبها فهذا تنازل منه عن الشفعة، إسقاط لحقه، واضح ولا لا؟ ولو وهبها لشريكه، وهبها لشريكه أو غيره، لما باع فايز نصيبه، ها قال فريح وهبت نصيبي، وهبت الشفعة، وهبت ما باعه فايز لفايز، أو وهبته لفلان من الناس، سقطت الشفعة أو لم تسقط؟ سقطت، لأن كونه يهب نصيب شريكه هذا إسقاط لحقه في أي شيء في الشفعة. ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح، وإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك. لو باع فايز نصيبه محمد غائب، فنقول فريح إما أن يأخذ الكل أو يترك الكل، وإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك الكل. طيب لماذا يترك؟ يقول العلماء دفعا لتفريق الصفقة، دفعا لتفريق الصفقة، لأن تفريق الصفقة يضر بالمشتري، تفريق الصفقة يضر بالمشتري، فليس النصيب كامل كبعضه، ليس قيمة النصيب كامل ورواجه في السوق أيضا ورغبة الناس فيه ليس كرواجه ورغبتهم في بعضه. قال فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه، هذا لا بأس، إن أخذ الكل وحضر الغائب قاسمه، وهذه المسألة لابد أن يكون الشركة كم؟ ها ثلاثة فأكثر، ما يكون اثنين في هذه المسألة، لابد أن يكون الشركة ثلاثة فأكثر، لأن الشريك الآن أخذ بالشفعة صح؟ والشريك الآخر غائب، يعني محمد غائب مسافر، وفايز باع نصيبه، أخذه فريح بالشفعة صح؟ لما أتى محمد له حق في الشفعة، ما يستطيع أن يمنع فريح، فيقاسمه، يقاسمه، إن كان الشريك في النصف فنصيب فايز بينهما أنصاف، وإن كان كما سبق السدس والثلث فعلى حسب ها الاستحقاق. قال فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه قاسمه. وهذه ليست إجبار، يعني بالخيار. يعني لو محمد قال خلاص أنا ما أريد نصيب فائز ما دام اشترى فريح انتهينا، نقول لا بس. قال ثم حضر الغائب وقاسمه، وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما إلى آخره. هنا عندنا يعني عدة مسائل. الأولى قال وإن اشترى اثنان حق واحد، حق واحد هنا ها تعدد المشتري، انتبهوا هنا تعدد المشتري، تعدد المشتري والمبيع واحد، هنا تعدد المشتري والمبيع واحد، واضح ولا لا؟ طيب فايز وفريح شركة في أرض، شركة في أرض، وأتى محمد وضياء واشتروا نصيب فايز. الآن هنا تعدد المشتري، واضح ولا لا؟ فريح له أن يأخذ نصيب محمد وضياء أو يأخذ نصيب أحدهم، هذه لا تضر، له أن يأخذ بالشفعة نصيب الاثنين أو نصيب أحدهم، فهذا تعدد من؟ تعدد المشتري واتحاد البائع، البائع منفرد. وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما، لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين، العقد مع فائز مع أحمد مع ضياء ومحمد بمنزلة عقدين، فللشفيع أن يأخذ العقدين أو يأخذ عقد واحد. قال أو عكسه، عكسه بأن اشترى واحد حق اثنين، هنا تعدد من؟ تعدد المبيع واتحاد المشتري، المشتري واحد والمبيع أكثر، والمبيع أكثر، واضح لا؟ طيب أو عكسه بأن اشترى واحد حق اثنين، اثنين ها واضح لا؟ طيب أتى بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة، هنا تعدد من؟ البائع. أتى عبد العزيز، انتبهوا فايز وفريح ومحمد الشركة في أرض، أتى عبد العزيز واشترى نصيب فريح ومحمد، هنا تعدد البائع ولا المشتري؟ البائع، فريح ومحمد هم البائع صح؟ اشترى عبد العزيز نصيب فريح ونصيب من؟ ونصيب محمد، بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة، صفقة. ما الذي سيشفع الآن؟ فايز صح ولا؟ إن شاء شفع بحقهما جميعا وأخذه من عبد العزيز، وإن شاء أخذ بالشفعة نصيب فريح وترك نصيب محمد، واضح ولا لا؟ طيب لأن هنا تفريق الصفقة لا ضرر فيها، هنا تفريق الصفقة لا ضرر فيها. قال أو عكسه بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة فللشفيع أخذ أحدهما، لأن تعدد البائع كتعدد المشتري، كتعدد المشتري. كم سبق لنا مسألة؟ ها مسألة الأولى تعدد المشتري، الثاني تعدد البائع، الثالثة تعدد المبيع، المشتري واحد لكن المبيع متعدد، تعدد المبيع. انتبهوا. قال أو اشترى واحد شقصين بكسر الشين أي حصتين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. انتبهوا، عندنا فايز وفريح ومحمد شركة في أرضين، عندهم أرضين، الأرض هذه بين الثلاثة والأرض الأخرى بين الثلاثة، واضح ولا لا؟ طيب أتى عبد العزيز واشترى نصيب فايز من الأرض الأولى ونصيبه من الأرض الثانية، شخصين، واضح ولا لا؟ فللشفيع أن يأخذ نصيبه من الأرضين أو يشفع بنصيب أرض ويترك الأرض الأخرى له، لأن تفريق الصفقة هنا ليس فيه ضرر. قال أو اشترى واحد شقصين بكسر الشين أي حصتين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض. الشريك الذي مثل فائز شريك فريح، فائز لا يريد شريك آخر يتضرر به في هذه الأرض، لكن الأرض الأخرى يأتي شريك جديد ما عليه ضرر، واضح لا؟ فأنا حر أخذ نصيب شريكي من هذه الأرض أو من الأرض الأخرى، لأني قد أتضرر هنا ولا أتضرر هنا، واضح ولا لا؟ طيب قال فللشفيع أخذ أحدهما لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض، وإن باع شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. هنا انتبهوا، هنا إذا باع ما تدخله الشفعة وما لا تدخله الشفعة. الآن على المذهب الشفعة تكون في العقار ما تكون في المنقولات، صح؟ لو عندنا شخصان شركة في سيارة، اشتروا سيارة، واضح ولا لا؟ فباع أحدهما شريكه، أقصد أراد أحدهما أن يبيع نصيبه، هل للشركة أن يشفع؟ على المذهب لا، ما يشفع في المنقولات إلا في العقار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحدود والطرق. والقول الثاني أنه له أن يشفع، لأن الحكم واحد من حيث الضرر وعدمه. طيب هنا على المذهب باع ما فيه الشفعة شخص من أرض ومعها سيف، معها سيف، فالشفيع الآن يريد أن يأخذ نصيب شريكه، يريد أن يأخذ نصيب شريكه، صح؟ وهو شريكه في الأرض والسيف، شريكه في الأرض والسيف، لكن له الشفعة في الأرض وليس له الشفعة ها في السيف، فيأخذ الأرض ولا يأخذ السيف. طيب كيف يخرج قيمتها؟ ها، يقسم الثمن عليهما، السيف كم يساوي والأرض كم تساوي، فيخصم قيمة السيف ويأخذ قيمة الأرض ويدفعه للمشتري ويأخذ نصيب شريكه من الأرض، واضح ولا؟ طيب قال وإن باع شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفع أخذ الشقص بحصته من الثمن، بحصته من الثمن، لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردا فكذا إذا بيع مع غيره، يعني الأرض العقار تجب الشفعة إذا باع نصيبه من الأرض بدون سلعة أخرى معه، فكذلك إذا باعها مع سلعة أخرى، لأن تفريق الصفقة هنا ممكنة، تفريق الصفقة هنا ممكنة، وقد مر معنا إذا باع مجهول ومعلوم وباع محرم ومباح، صح ولا لا؟ يخرج قيمة ما يصح بيعه، لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردا فكذا إذا بيع مع غيره، أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. انتبهوا، أو تلف بعض المبيع، تلف بعض المبيع. الآن فايز وفريح شركة، واضح ولا؟ والليلة نمثل بمن الليلة؟ فايز وفرح، وهي أسماء ها فيها إن شاء الله الفعل من الفوز والفرح. طيب فايز وفرح شركاء في أرض، والأرض فيها ها غرس مثلا وفيها بناء، فباع فايز نصيب لمحمد، محمد طبعا أجنبي ليس معهم الشركاء اثنين، الآن باع نصيبهم، محمد الآن ما علم عن البيع له الشفعة، صح ولا لا؟ لكن لما علم في الشفعة وأتى، وإذا الغراس الذي في الأرض التي من نصيب فايز قد مات أو قطع، الآن قلت قيمتها أو ما قلت؟ نقصت قيمتها، واضح ولا لا؟ فله حق الشفعة، لكن ها يخصم من الثمن بمقدار ما تلف، فإذا كانت تساوي 50,000 فايز له أن يأخذها من محمد 50,000، إذا كانت بعد انقطاع الغرس أو هدم البناء تساوي 20,000 يأخذها بكم فايز؟ أقصد فريح يأخذها بقيمتها التي بعد ما يلغى قيمة الغرس وقيمة البناء وهو 30 أو 20 كما مثلنا، واضح لما هو واضح؟ ها غير واضح، حسن. طيب الآن فايز وفريح شركة في بيت، شركة في بيت، واضح ولا لا؟ فباع نصيبه، باع فايز نصيبه، واضح ولا لا؟ على محمد. فايز الآن فريح أتى ليأخذ نصيب فايز، يضم له نصيبه، صح ولا لا؟ الآن نصيب فريح فايز الذي اشتراه محمد حصل في البناء هدم، انهدمت غرفة من جوانب البيت فأنقصت من قيمة نصيب فايز. الآن فريح يدفع كم لمحمد؟ هل يدفع ما اشترى به أو قيمة الموجود الآن؟ قيمة الموجود، يخصم قيمة التلف لأنها تلفت وهي تحت ملكه، والخراج بالضمان، واضح لما هو واضح؟ طيب قال أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، لكن انتبهوا المصنف قال من الثمن، ولهذا سيمثل البهوتي، لأن عندنا هناك فرق بين القيمة والثمن، وأظن هذا مر معنا مرارا. اشتريت الساعة بخمسين وقيمتها 60، كم عندي الآن؟ ها قيمتها في السوق 60 واشتريتها ب40، عندي الآن ثمن وعندنا قيمة. الثمن ما اشتريت به وهو الذي يدخله البائع، الذي يدخله البائع هو الثمن سواء صار نقد أو غير نقد. اشتريت الساعة ب50، أين الثمن؟ ها ال50. اشتريت الساعة بكتاب، أين الثمن؟ اشتريت الكتاب بالساعة، أين الثمن؟ إذن الذي يدخله الباء هو العوض هو الثمن. أما القيمة هو ما تساويه في الأسواق، هذا القيمة ما تساويه في الأسواق. واضح ولا مو واضح؟ طيب انتبهوا، نصيب فايز يساوي في السوق 100,000، واضح ولا معي؟ طيب نصيب فايز يساوي في السوق 100,000، لكن فايز باع على محمد ب60 مراعاة له، ها واضح ولا؟ أراد الآن فريح أن يأخذ نصيب فايز بالشفعة، كم يدفع لمحمد؟ الثمن أو القيمة؟ الثمن، ما أخذ الستين صح؟ طيب انهدم، من هدم من البناء، فصار البناء الآن يساوي 30 وهي كانت في السوق تساوي 100. إذا أردنا أن ننظر للقيمة، إذا خصمنا قيمة التلف صارت أكثر شوي صح؟ وإذا نظرنا إلى الثمن وخصمنا قيمة ما تلف منها صارت الثمن أقل. فهنا بعد الخصم مقابل ما تلف، هل نعطيه قيمتها في السوق أو مقابل الثمن الذي دفعه؟ مقابل الثمن الذي دفعه. ولهذا انظروا هنا مثل، قال لأنه تعذر أخذ الكل، يعني نصيب فايز كله تعذر لأن بعض تلف، فجاز له أخذ الباقي يعني الشفيع الذي هو فريح، كما لو أتلفه آدمي. لو أن بعد ما باع نصيبه فايز أتى آدمي وقلع الشجر أو حرقه، هنا نقصت قيمتها، واضح ولا؟ فيعطيه فريح قيمة، يعطي المشتري قيمة الموجود دون قيمة ما تلف. فجاز له أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي. فلو اشترى دارا ب1000 تساوي 2000، ماذا عندنا هنا الآن؟ عندنا القيمة والثمن، حسنتم، أين الثمن؟ 1000 والقيمة 2000. فلو اشترى دارا ب1000 تساوي 2000 فباع بابها أو هدمها، يعني محمد بعد ما اشتراها، فبقيت ب1000، فبقيت ب1000، ها أخذها الشفيع بكم؟ ب500، ب500. اشترى دار ب1000 تساوي 2000 فباع بابها أو هدمها فبقيت ب1000، مع أنه لو نظر إلى القيمة في السوق كم سيدفع له؟ 2000، عفوا 1000، سيدفع له 1000 لأن هنا ذهب النصف، هنا ذهب النصف. فلو اشترى دارا ب1000 تساوي 2000، تساوي 2000، فباع بابها أو هدمها فبقيت ب1000. نعم القيمة، أي أقصد القيمة، فباعها ب1000، أخذها الشفيع ب500، يعني بالثمن أو بالقيمة؟ بالثمن، لأنها تساوي في السوق 2000 وبعد قلع الباب صارت تساوي في السوق 1000، وبالنسبة للثمن اشتراها ب1000 وبعد قلع الباب صارت تساوي 500، نزل النصف. فهل نعطيه نصف الثمن أو نصف القيمة؟ أحسنت، فريح يعطي محمد نصف الثمن، واضح ولا لا؟ قال رحمه الله ولا شفعة بشركة وقف، لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به، ولأن مستحقه غير تام الملك. انتبهوا، ولا شفعة بشركة وقف، عندنا بيت من الذي شرك فيه؟ ها فايز وفريح، لكن فايز اشترى النصيب وفريح وقف عليه نصف الأرض، اشتراها شخص وقال هذا وقف على طالب العلم. فايز باع نصيبه، فايز باع نصيبه على محمد. فريح الآن يملك نصف الأرض لكن يملكها بعوض أو وقف عليه، وقف عليه، قال أنا أريد أن أشفع أشتري نصيب فايز لأن النصف الثاني وقف علي. يقول المصنف لا شفعة هنا. طيب لماذا؟ يقول لأن ملكه غير تام، ملكه غير تام. شو غير تام؟ لأن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، إذن الملك تام ولا ناقص؟ ناقص، فليس كمن أخذها بعوض. فيقول المصنف لا شفعة، واضح ولا لا؟ وأظنكم تذكرون قد مر معنا في أول الباب عند تعريف المصنف بعوض مالي، مر معنا أن الراجح لا يشترط أن يكون بعوض مالي، لأن الضرر ها موجود، فالضرر ضرر الشريك على فريح موجود، سواء فريح النصيب أخذه بعوض مالي أو موقوفا عليه، صح ولا لا؟ وعلى هذا يكون القول الثاني له حق الشفعة، قول ثاني له حق الشفعة، فيكون النصف ملك له بعوض والنصف الآخر وقف عليه، واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ طيب. قال ولا شفعة بشركة وقف لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به، لأنه لا يؤخذ بالشفعة. الكلام هذا من أتى به المصنف؟ ها بناء على انتبهوا التعريف للشفعة، الشفعة تؤخذها بما أخذ بعوض مالي، أما ما أخذ بهبة أو بإرث أو غيره لا شفعة فيه، صح؟ ولهذا قال لأنه لا يؤخذ بالشفعة. طيب لماذا لا يؤخذ بالشفعة؟ لأن التعريف الذي مر معنا أن يكون عوض مالي، صار صح ولا لا؟ وفريح ملكه ليس بعوض مالي، ملكه وقف عليه، والقول الثاني أن له الشفعة، ولأن مستحقه غير تام الملك، فهو ما يملك أن يبيعه أو يهبه لأحد أو يجعله رهن إلى آخره. قال ولا شفعة أيضا بغير ملك سابق، ولا شفعة بغير ملك سابق، يعني قال ملك للرقبة يعني العين، الرقبة المراد بها العين، الأرض والبيت، ولا شفعة بغير ملك للرقبة سابق. انتبهوا، أراد الآن نخرج إلى زيد وبكر قليلا، واضح محمد اليوم ما شاء الله عليك ما في ناس. طيب بكر وعمر ذهبوا ليشتروا أرضا، فاشتروها من البائع، فأول ما نقدوا الثمن قال بكر أنا شفيع بنصيب عمر أخذه الآن، هنا لا شفعة لا لبكر ولا لعمر، كل منهم ما يملك الشفعة الآخر، لماذا؟ لأن ملكهما واحدا ولم يكن أحدهما سابق، الشفعة تكون فيما كان ملكه ها سابقا للآخر. الآن إذا كان بكر وعمر شركة في أرض وأتى شخص ثالث يريد أن يشتري نصيب بكر، زيد له أن يشفع، لماذا؟ لأن زيد نصيبه متقدم على هذا المشتري، صح؟ أما الآن اشتروا سوا في آن واحد في لحظة واحدة، فلم يكن أحدهم ملكه سابق، كل ملكه موافق للآخر، صح ولا لا؟ فليس لأحدهما الشفعة على شريكه، واضح لما هو واضح؟ ولهذا قال ولا شفعة أيضا بغير ملك للرقبة سابق، أما الملك المتفق في لحظة واحدة لا شفعة فيه، بأن كان شريكا في المنفعة، بأن كان شريكا في المنفعة. هذا مثال، هذا مثال، انتبهوا، هل هذا المثال لعبارة المصنف بغير ملك سابق؟ لا، قوله بأن كان شريكا هذا لبيان عبارة ملك، ملك بغير ملك، ولهذا قال بأن كان شريكا في المنفعة، يعني أناس شركة في أرض وملك سابق لا بأس، لكنه شريك في نفعها لا بعينها، يعني مثلا زيد وبكر تشارك في أجار بيت وسكنوا بيت واسع، اشتركوا واستأجروا البيت، فنصفه لزيد ونصفه لبكر ساكنين فيه، نفع ولا ما هو بنفع؟ الآن الآن منفعة، صح ولا لا؟ أراد أحدهما أن يؤجر نصيبه، أن يخرج ويجيب واحد ثاني في مكان، قال المستأجر الأول لا لي حق الشفعة، أنا أخذه منك، أنا استأجره، ما تؤجر واحد، ليس له حق الشفعة هنا، لماذا؟ لأن المصنف يقول بغير ملك سابق، وهل هذا ملك للرقبة أو ملك العين؟ أقصد ملك للرقبة أو ملك للنفع؟ أنت ملك النفع، ولهذا قال البهوتي بغير ملك للرقبة. أما كلمة سابق فسيأتي المثال بعده أو نأتي بمثال غيره، أما قوله بأن كان شريكا في المنفعة هذا إذا لم يكن شريك في ملك الرقبة، لأنه لا يملك الشفعة إلا الشركاء في ملك الرقبة يعني العين، أما الشركة في النفع فليس فيها شفعة. واضح مباضح. ناس الآن استأجروا أرضا ليقيموا عليها أسواق، صح ولا لا؟ فأحدهما أراد أن يخرج وأجر واحد مكانه. المستأجر هل يجوز أن أجر غيره ولا لا؟ يجوز. قال خلاص أنا أريد أن أجر، أنا استأجرت بمئة أبستفيد، أبأجرها 110 مثلا. قال شريكه لي حق الشفعة، أنا أخذها، أنا استأجرها 110، هل له الشفعة؟ لا، له الشفعة لو كان يملكون الرقبة يعطي قيمتها ويشتريها. أما أنهم يملكون النفع فالمنفعة ليس فيها شفعة. تضح ولا لا؟ ولهذا قال بغير ملك سابق للرقبة، بغير ملك للرقبة سابق بأن كان شريكا في المنفعة كالموصى له بها، هذا ملك سابق كالموصى له بها. اثنان شركاء في أرض، اثنان شركاء في أرض، واضح ولا لا؟ فأوصى أحدهما بنصيبه لزيد، قال أوصيت بنصيبي لزيد، هل للشريك أن يشفع الآن؟ لا، ما يشفع. لماذا؟ لأن الوصية لا تملك إلا بعد موت الموصي اللي هو الشريك، صح ولا لا؟ إلى الآن هي ملك صاحبها، هي ملك صاحبها، صح ولا لا؟ فالموصى له لا يملك الشفعة، أقصد الشريك، الشريك لا يملك الشفعة الآن، لأن الملك لم ينتقل للموصى له إلا بعد موت من؟ بعد موت الشريك. ولهذا قال كالموصى له بها، كالموصى له بها. يقول في حاشية خمسة، يقول أي بالمنفعة في نحو دار، في نحو دار، فباع الورثة فلا شفعة الموصى له بالمنفعة لأنها لا تؤخذ بالشفعة فلا تجب بها كالوقف. يعني أوصى بأن زيد ينتفع في البيت بعد موته، يسكن فيه ينتفع به، فأراد الشريك ها أن يأخذ بالشفعة، أن يأخذ بالشفعة، فهل له ذلك؟ ليس له ذلك. واضح لا؟ وهل هذا المثال لقول ملك سابق أو ملك للرقبة؟ ها، ملك للرقبة أيضا، هذا اللي هذا اللي ظهر. إذن أين المثال على ملك سابق؟ اللي بعده، التي بعده، قال أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة. هذا مثال لأي شيء؟ للملك السابق. يعني الشريكان اشتروا الدار الآن بعقد واحد مباشرة، فقال أحدهما للآخر أنا أشفع أخذ نصيبك لي، هل يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن ليس كل منهما ملك سابق على ملك شريكه. ولهذا قال أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم الضرر. ما في ضرر، تو اشتروا الآن وقد رضي هذا أن يكون فلان شريكة، أي ضرر؟ ما في ضرر. ولأنه إذا قلنا له الشفعة فقد أخذنا مال شريكة بغير حق، صح ولا لا؟ لكن لو أراد أن يدخل أجنبي هنا نعم له الشفعة، له الشفعة لدفع ضرر الشركة. واضح لما هو واضح؟ قال ولا شفعة لكافر على مسلم، ولا شفعة لكافر على مسلم. لو كان الكافر، والمراد بالكافر هنا المعصوم المحترم، يعني الذمي أو المعاهد أو المستأمن، أما الحربي فلا يرد هنا لأنه لا ليس له حرمة. قال ولا شفعة لكافر على مسلم، هذا هو المذهب، أنه لو كان الكافر والمسلم شركاء في أرض فباع المسلم نصيبه، باع المسلم نصيبه على من؟ على مسلم آخر، على مسلم آخر، فهل للكافر أن يشفع؟ يقول المصنف لا. لماذا؟ لأن إذا قلنا أن الكافر يشفع ففيه إذلال للمسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، إذلال، منع المشتري من حقه وهو مسلم، أخذناها منه أعطناها الكافر، أنتم معي ولا لا؟ طيب، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا هو مذهب الأصحاب رحمهم الله تعالى. والقول الثاني أن الكافر له الشفعة، أن الكافر له الشفعة، وهذا مذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء، لأن الكافر له الملك وليس له التملك. الكافر له ملك وليس له التملك، فالأملاك يمنع منها الكافر، الأملاك يمنع منها الكافر. أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ما معنى أخرجهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات واليهود موجودين في المدينة، ومات عمر أبو بكر، وهناك من هو موجود من الكفار، فالمعنى لا يتملكون، يعني لا يأخذون بيوت ثابتة، يأتي وهو لا يملك شيئا. طيب الآن الكافر يملك من أصل، عنده ملك، فهو الآن يريد أن يأخذ ملك، لا يريد أن يتملك، له حق بنصيب الشريك. ولهذا قال الجمهور للكافر أن يشفع، للكافر أن يشفع، لأنه هنا شركة ملك لا شركة أملاك، شركة ملك لا شركة أملاك. وليس هناك دليل يمنع. ثم إن أيضا الشفعة أبيحت لأي شيء؟ لرفع الضرر، الضرر محرم على المسلم وعلى الكافر، فكون نرفع الضرر على المسلم الأمر ظاهر. طيب الكافر نضره؟ ما يجوز أن نضره، فله حق الشفعة. لكن شيخنا رحمه الله تعالى في الممتع قال في هذه المسألة لو قلنا إنها راجعة للإمام لكان أحسن. لماذا؟ لأن أحيانا الكافر يريد أن يأخذ نصيب شريكه بالشفعة لأجل أن يضر بالمسلم ويهينه ويخرجه من ملكه، وإذا كانت راجعة للحاكم نقول ينظر، الأصل الجواز. لكن إن كان قصد الكافر الإضرار بالمسلم يمنعه من الشفعة، وإذا كان لم يقصد الإضرار إنما قصد أن يأخذ الملك، هذا ملك من أصل هو شريك فيه، فهذا جائز. واضح واضح لما واضح؟ طيب قال ولا شفعة لكافر على مسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ولا يعلى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.